بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في درس جديد من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المباركون، قد سمعتم وعلمتم الحملة الشرسة التي يقوم بها الكفار النصارى على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأنهم لم يحسبوا لهذه الأمة حساب. 1.5 مليار لم يحسبوا لهم حساب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وخير وسيلة للرد عليهم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم منهجه، أن نريهم أنهم مهما تكلموا في رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا نزال نتبعه في الصغيرة والكبيرة، نتبعه في كل أمور حياتنا، في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في كل شيء. وأن نملأ مساجدنا وقنواتنا وبيوتنا ووسائل الاتصال بالحديث عنه، نتحدث عن سنته وعن سيرته، ونملأ بها الآفاق حتى يعلمون أنهم كلما تجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أزداد محبتنا له واتباعنا له، وأنهم لن يهزوا هذه الثقة في نفوس المسلمين مهما فعلوا. والله سبحانه وتعالى يعصم نبيه ويدافع عنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المباركون، وصلنا إلى الهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد خطة على مر التاريخ تعدل الخطة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. خطط صلى الله عليه وسلم منذ سنوات لهذه الهجرة، من قبل أن يعلم أنها المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أنها اليمامة أو هزر، ومع ذلك كان يخطط لهذه الهجرة عليه الصلاة والسلام، يخطط لها لتنجح. ولذلك فعلا انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة بسلاسة، ولحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الدولة الإسلامية العظمى رغم أنف الكفار ومن معهم من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، هو وأبو بكر ليلا من خوخة، ما هم للباب، يعني ابتدأوا الخروج من هذا المكان، والخوخة هذا مكان بين بيتين مثل النافذة، له باب يشبه اليوم مخرج الطوارئ حتى لا يشعروا بخروجه عليه الصلاة والسلام. وكان قبلها قد تواعد مع عبد الله بن أريقط وهو كافر مشرك، ومع ذلك استعان به النبي صلى الله عليه وسلم، استعان به لأنه وسيلة من الوسائل، استأجره دفع له فلوس حتى يعني تكون عندها الراحلتين. واختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أنه مشرك كافر، ولذلك لن تنظر إليه المشركين، لأن المشركين عندما يبحثوا سيبحثوا بيوت المسلمين، لن يبحثوا بيوت المشركين. تخيل أنه يتعاون مع مشرك فيلفت نظرهم عليه الصلاة والسلام، يجعلهم يبحثون في بيوت المسلمين والراحلتين في بيت أحد الكفار وهو عبد الله بن عمر. الأمر الثاني أنه كان خريتا، يعني له فهم في الطرق، يفهم الطريق الموصلة دون أن تمر بالطرق المألوفة المعروفة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراحلتين وواعده بعد 3، لم يقل له إني في مكان كذا، قال: بعد 3 نلتقي في المكان الفلاني، بعد 3 أيام موعدنا في المكان الفلاني. ثم بعد ذلك خرج هو وصاحبه إلى بالاتجاه العكسي، ليس باتجاه المدينة بل بالاتجاه العكسي، فاتجهوا جنوبا إلى غار ثور في أعلى جبل ثور. صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجبل وهو صعب البرتقة، واختبأ هو وصاحبه داخل غار، والغار هو التجويف الصغير داخل الجبل، وما كانوا يتصوروا أبدا إنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ في هذا الغار، لأن الغار هذا ماذا فيه؟ فيه الهوام والثعابين، وفيه يعني يستحيل أن أحد يدخل فيه، فكيف باثنين؟ ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغار واختبأ فيه، ليس يوما ولا يومين ولا إنما 3 أيام بلياليها، ليرسم للمسلمين يا إخوان، الله سبحانه وتعالى قادر أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بدون هذه المشقة، كما نقله إلى بيت المقدس وإلى السماوات العلى في ليلة واحدة في الإسراء والمعراج. الله على كل شيء قدير، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا منهج. إذا كنت تريد الجنة لابد أن تبذل الأسباب، لازم تسعى، لازم تتعب، لابد أن تنصب، لابد أن تذوق مرارة الخوف والجوع حتى تصل إلى مرادك. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسم من التعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ولما استيقظ المشركون وأخذوا يتأملوا هل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أم أنه قد خرج، ويأتوا وإذا بهؤلاء الحراس على بابه، قالوا شاهت الوجوه على بابه وقد ذهب، قالوا لا والله ما ذهب، ما زال في الداخل، فإذا به علي بن أبي طالب الذي في الداخل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد فلت منهم وقد ذر التراب على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام، فجن جنونهم وأخذوا يبحثون عنه باتجاه المدينة، مسحوا الطريق ما في فائدة، ذهبوا إلى بيت أبي بكر، أبو جهل تجرى ولطم أسماء بنت أبي بكر وهي حامل في الشهر الأخير، ومع ذلك لطمها، وأين أباك؟ ما تعلم، وهي فعلا لا تعلم، هي النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان وجعله سري ولم يكشف إلا لنفر معينين، منهم عبد الله ابن أبي بكر. عبد الله كان له مهمة، ومهمته أنه ينقل إليهم الأخبار، ينقل إليهم الأخبار ويصبح الصباح مع القوم فلا يشكوا فيه. وعامر بن فهيرة يأتي بالغنم والمعز والضان، يأتي بها إلى قرب الجبل، ويأتي يعطيهم من حليبها من لبنها، ثم يعود ويمسح الطريق التي مشى فيها عبد الله بن أبي بكر. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال 3 أيام بلياليها، والمشركون يبحثون يمنة ويسرى حتى استعانوا بالقافة. من هم القافة؟ القافة هم قصاص الأثر، يعرفون الأثر، فاستعانوا بكبار القافة، فأخذوا يمشون ويبحثون حتى وصلوا إلى فم الغار، إلى فم الغار، تصوروا أنهم وصلوا إلى فم الغار. ولهذا يا إخواني التوكل على الله جماعه أن تعمل الأسباب وتثق في مسبب الأسباب، لأنها لن تغني عنك الأسباب شيئا مهما كثرت ومهما تعددت ومهما كانت صعبة، لن تغني عنك. الطالب الآن يذاكر ويجتهد ويبذل الأسباب، لكن قد يأتي سبب خارجي فلا يستطيع أن يجيب، تجي دوخة بس في الاختبار، تبدأ الاختبار يجي دوخة فلا يعرف سؤال فقط، هل أغنت عنه الأسباب؟ لا. لكن هل يترك الأسباب؟ لا، يفعل الأسباب، لكن يعرف أن الأسباب هذه قد يغيرها الله في لحظة فلا تغني شيئا. فها هم الكفار يصلون إلى فم الغار حتى يقول القافة والله ما تجاوز صاحبكم هذا المكان، ومع ذلك يا إخوان إذا حفظك الله فلن يصل إليك أحد، يلتفتون يمنة ويسرة وأماما وخلفا ولا ينظرون إلى الأسفل. أما أن الحمامة قد باضت وأن العنكبوت فهذا لم يثبت، هذا كله يا إخواني ما ثبت في حديث لا صحيح ولا حسن. الله سبحانه وتعالى ذكر قال بجنود لم تروها، فالله أعلم عن هذه الجنود، لكن أما قصة العنكبوت والحمامة فلم تثبت، رغم أن بعض كتاب السير ذكروها لكنها غير ثابتة. والدليل على ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم لي موضع قدمه لرآنا، معناها أن المكان مكشوف لو كان المكان مغطى وأن العشعشة العنكبوت وبابة الحمامة وأن المكان لا يرى من خلاله لما قال أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. إذن كان المكان مكشوف لكن الله أعمى أبصاره فلم وما فكر أحد منهم ينظر إلى الأسفل في الغار في تجويف الغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. خلاص منتهى الثقة. يقول الله سبحانه وتعالى معاتبا المؤمنين عندما تأخر بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أنزل الله سكينته على من؟ عليه على أبي بكر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت السكينة تملأ قلبه لكن الله أنزل السكينة والطمأنينة على أبي بكر فهدأ رضي الله عنه ولم يكن خوفه على نفسه بل كان خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع الكفار خائبين. وانتهت الثلاثة الأيام وجاء عبد الله بن أريقط بالراحلتين ووافاه النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قد شاركت في هذه الخطة حينما صنعت الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها ولما جاءت تربط فم الجراب ما وجدت شيء تربط به فماذا فعلت؟ فكت نطاقها وهو ما يربط ما تربط به المرأة يعني وسطها فكت نطاقها وقصت اثنين وربطت بواحد وتنطقت بواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلها الله بنطاقين في الجنة فأصبحت تسمى ذات النطاقين. وخرج وواصل النبي صلى الله عليه وسلم هجرته ومشى في طريق غير مألوف ولا معروف مر في مكان اسمه الجداجد لكثرة الصخور فيه والعرج لتعرج الطرق وعسفان لتعسف الطريق فيه وما زال عليه الصلاة والسلام وصاحبه يبذلون أعظم الأسباب في هجرتهم حتى وصلوا سالمين. ونكمل إن شاء الله درس الهجرة في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.